السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السادة الحضور، معكم الدرس 12 من دروس شرح مجلة الأحكام العدلية. نحن الآن سنشرع في شرح كتاب الإيجارات، وهو الكتاب الثاني من كتب مجلة الأحكام العدلية بعد أن انتهينا من الكتاب الأول وهو كتاب البيوع. وكتاب الإيجارات فيه المواد التي تبدأ من 400، فسيعني نبدأ بها إن شاء الله تعالى. وباب الإيجارة هو الباب الثاني أو الموضوع الثاني من عقود المعاوضات، من عقود المعاوضات. وبعد يأتي من الأهمية بعد كتاب البيع، فكما أن البيع هو معاوضة فكذلك الإيجارة هي معاوضة. البيع يكون، يقوم البيع على معاوضة مال بمال، مال بمال، تمام، عين بعين، عين بدين. وتعرفون كما بينت أن العين قد يكون لها منفعة، لكل عين منفعة، يكون لها منفعة. عقد الإيجارة يرد على المنافع، على منافع الأعيان، فهو مبادلة منفعة بمال. فعقد يقوم على تملك أو تمليك المنافع، منافع الأعيان. فعندما أؤجرك السيارة وأخذ منك أجرة كل شهر $100 عن أجرة السيارة أو البيت، وأجرك بيتا مقابل أجرة شهرية $100، فالأجرة هي $100، نعم، وأنا أملكك منافع البيت، منافع السيارة، مقابل أن تعطيني قيمة المنافع ماذا؟ المبلغ، وهو الأجرة التي اتفقنا عليها في العقد. فصار العقد هنا فيه مستأجر ومؤجر، وهما العاقدان، أنا المؤجر وأنت المستأجر، أنا هما عاقدان. وهناك العين المؤجرة أو محل عقد الإيجارة، محل عقد الإيجارة قد تكون عينا وقد يكون شخصا وقد يكون عملا. هناك إيجارة أعمال وإيجارة منافع، إيجارة منافع كما سنفصل إن شاء الله، يعني يسمونها إيجارة أشخاص وإيجارة أعيان. وهناك الأجرة التي هي مقابل العوض، مقابل المنفعة، العوض مقابل المنفعة التي يماثلها الثمن في البيع، الثمن في البيع. وهناك أيضا الصيغة التي هي عند الحنفية كما تعرفون، هي الصيغة هي ركن الإيجارة وركن العقود بشكل عام، الصيغة، الإيجاب والقبول. هذا بشكل عام يعني مقومات عقد الإيجارة. وهناك أيضا يعني ينبغي أن تعلم أن الإيجارة مشروعة بالإجماع، لا خلاف في مشروعيتها، ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة في الكتاب كما وردت في عدة مواضع، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، على استئجار المرضع. وفي السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، فليعلمه أجره. وفي حديث آخر أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا يدل على مشروعية الإجارة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأجمعوا على صحتها ومشروعيتها، ويعني كونها من العقود المشروعة والتي عمل بها الناس إلى يومنا هذا. وبشكل عام تنقسم الإجارة إلى قسمين كما بينت لكم. هناك إجارة منافع، أي إجارة أعيان، أؤجرك عينا لتحصل على منفعتها، أؤجرك عينا لتحصل على منفعتها، سيارة، بيت، دابة، أرضا، أؤجرك هذا الشيء لكي تنتفع منه. فالعقد ويرد أصلا على ماذا؟ العقد يرد أصلا على ماذا؟ على المنفعة وليس على العين، لكن حلت العين في عقد الإجارة محل المنفعة، لأن المنفعة معدومة أثناء العقد. فأنا لا أؤجرك منفعة، يعني في الحقيقة العقد وارد على المنفعة، نعم لذات المنفعة، لكن في العقد لا يصح أن يرد العقد على معدوم. فقامت العين مقام، فقلت لك أجرتك السيارة في العقد مقابل $100 أو البيت مقابل $100، وإنما يقع العقد في الحقيقة على المنافع المتحصلة من السيارة. فالعقد الإيجار يرد على المنافع ولا يرد على الأعيان، لا يرد على تملك الأعيان، إنما يرد على تملك المنافع. فلا يصح أن أؤجرك ثمرة البستان، أؤجرك ثمرة البستان، ولا نؤجرك أيضا يعني الشيء الذي يفنى. أؤجرك سيارة، أي ما يبقى بالانتفاع، ما يبقى بالانتفاع، يعني ما يبقى بالانتفاع كالسيارة والبيت. لا أؤجرك طعاما يستهلك بالانتفاع، الطعام إذا انتفع به يستهلك. لا أؤجرك يعني منسفا من الأرز فيه أرز ولحم، هذا الأرز واللحم إذا انتفع به فنية لم يعد هناك، هذا يباع ولا يؤجر. الإجارة ترد على الانتفاع، على منافع الأعيان وليس على الأعيان. هذا بشكل عام ما يتعلق بالإجارة. والإجارة ينبغي أن نعلم جميعا أنها عقد لازم، عقد لازم، ليست كالإعارة وليست كالهبة وغير ذلك، هي من عقود المعاوضات اللازمة. كما قلت لكم سابقا، إذا قلت لك بعتك هذه السيارة أو هذا الشيء وقلت لي قبلت واتفقنا على الثمن، ليس لك بعدها بساعة أن تتراجع وتطلب فسخ البيع. كذلك الإجارة، إذا انعقدت الإجارة لزمت، ولا يحق لأي طرف أن يفسخ العقد. أجرتك البيت 6 أشهر كل شهر $100، صاحب البيت ليس له أن يخرج المستأجر قبل نهاية 6 أشهر. كذلك المستأجر ليس له أن يترك البيت قبل 6 أشهر. طب قال أنا ما بدي أسكن في البيت، ادفع 6 أشهر واخرج من البيت. طب خرج من البيت يدفع 6 أشهر. مجرد تعطيل المنافع، مجرد تعطيل المنافع يعد منفعة، يعني أنا أستحق الأجرة بتمكينك من الانتفاع. أنت انتفعت أعطيتني، وإذا لم تنتفع أعطيتني أيضا. واضح؟ واضحت فكرة؟ مجرد إن أعطيك مفتاح البيت أستحق الأجرة المنصوص عليها وين؟ في العقد كاملة، ما دامت الأمور كلها على ما يرام. البيت موجود وقابل الانتفاع خلال المدة المتفق عليها. انتبهنا إلى هذه النقطة. لا يظن المستأجر أنه أنا بإمكاني إيمت ما بدي بترك البيت وبمشي. لا، يستطيع المالك أن يلزمك بماذا؟ الأجرة، بالعقد الإجارة. نعم، تفضل اقرأ المادة 404. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثاني في الإجارات يشتمل على مقدمة وثمانية أبواب. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة، مادة 404. الأجرة الكراء أي بدل المنفعة، والإيجار المكاراة، والاستئجار للكراء. يعني هنا الآن سيعطيك مصطلحات المتعلقة بكتاب الإيجارات، مصطلحات، فيقول لك أن هناك عندي ثلاث أشياء. الأجرة تسمى ماذا؟ أول شيء ماذا؟ المصطلح الأول مادة واحدة، الكراء. الكراء هو ماذا؟ بدل المنفعة، بسموها نحن عنا بسموها إيش؟ الأجرة، لأنه أجرة الإجارة بسموها الإجارة والكراء. سابقا القديمين الرجال الكبار كنا يسميه لك الكروة، كروة، الكروة، دفعت الكروة والكروتشي. مين الكروتشي؟ لأجر الكروتشي، مو هيك؟ ويسموه بالفقه المكاري. ايش اسمه؟ المكاري. فالكراء والإجارة في من باب واحد، يعني مترادفان. وكان قديما يسموه الكروة والكراء، وهي بالفقه شو اسمها؟ الأجرة. الكروة الأجرة أو الكراء. والكراء أيضا، والماذا الشق الآخر؟ الإيجار المكارة. والإيجار الإجارة المكارة، أي نعم تأجير الشيء. وأيضا ماذا؟ المستأجر أو المستكري. المستأجر. الاستئجار الاكتراء. استئجار طلب الإيش؟ طلب الاستئجار، طلب الإجارة، طلب الاكتراء. المستكري أو المستأجر، والاستئجار هو الاكتراء، الاكتراء بالمعنى، نفس المعاني تقريبا. تفضل. مادة 405. الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة، وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم. بيع المنفعة المعلومة، استخدم ماذا؟ بيع المنفعة المعلومة، لأنه يعني في البيع يرد العقد على العين والمنفعة، هنا في عقد الإجارة يرد العقد هو بيع لمنفعة العين وليس لل، يعني يبيع المنفعة ولا يبيع الرقبة، لا يبيع فقط المنفعة. يعني أنت إذا استكريت أو استأجرت فقد تملكت منفعة البيت، تملكتها مدة المدة المتفق عليها في عقد الإجارة، واضح؟ هكذا. لكن لم تتملكها، تتملك المنافع بمدة إلى الأبد، إذا ما تملكتها لمدة متفق عليها بعوض، لأنه تمليك المنافع، بيع المنافع بعوض، تمليك المنافع بدون عوض، إذا ملكتك منفعة بدون عوض ميبة، لا عارية. أما تمليك الأعيان بدون عوض هبة، تمليك تمليك الأعيان بدون عوض، خذ هذا بدون مقابل، بدون مقابل. تمليك المنافع بعوض، تمليكها بعوض هو إجارة، تمليكها بغير عوض هو إعارة. أما البيع فهنا قال بيع المنافع بغير إيش؟ بغير بيع المنافع عفوا بعوض، بيع المنافع بعوض. تمام. مادة 406. الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية، وليس لأحد الطرفين كسبها بلا عذر. يعني إذا انعقدت الإجارة لازمة، متى تكون الإجارة لازمة؟ إذا خلت من الخيار، ما هي الخيارات التي تثبت في عقد الإجارة؟ هي الخيارات التي تثبت في عقد البيع. فكما أن البيع بيع الأعيان، هنا الإجارة بيع المنافع. هل تجوز الإجارة مع خيار الشرط؟ يجوز أم لا؟ أنا بدي أستأجر بيت، فذهبت إلى الدلال قال لي عندي البيت فلاني، قلت له أستأجر، واتفقت معه إيجار $100 لمدة 6 أشهر، وقلت وأنا بالخيار 3 أيام بدي أسأل الزوجة قد ما يعجب البيت، يجوز اقتران عقد البيع عقد الإجارة بالخيار، أم إن عقد أم إن الخيار الشرط فقط في عقد البيع يصح؟ يجوز أن أشترط، لأن كما قلت الإجارة بيع المنافع، فحكم وحكم البيع يأخذ أحكام البيع. خيار الشرط يثبت أم لا يثبت؟ 3 أيام نعم، 3 وأكثر، الخلاف نفسه الوارد عن أبي حنيفة والصاحبين، أبو حنيفة 3 أيام والصاحبين وجدنا أكثر. لي أن أقول له معي مجال أسبوع أو شهر، يا أما منثبت نمشي يعني بكمل، يا أما برجع لك المفتاح. طبعا إذا في عربون أيضا هنا مسألة أخرى، العربون هي أخرى عند الحنابل، لكن نتكلم بشكل عام خيار الشرط الخالي عن العربون. طب هل يثبت خيار العيب؟ طبعا يثبت. استأجرت السيارة ووجد فيها عيب يمنع من الانتفاع أو المقصود من الانتفاع أو تمام الانتفاع. استأجرت بيت وطلع البيت فيه تشققات بالزلزال لا يصلح للسكان، هذا عيب أم ليس بعيب؟ عيب، يمنع من الانتفاع أو تمام الانتفاع، يفسخ عقد الإجارة. نفس الشيء خيار الرؤية، خيار رؤية بصير كثير عندنا هون في بلادنا، بيأجروا بيت على الفيديو، بقول له ببعث على الفيديو في عنا بيت تفضلوا، ببعث له فيديو، بتفتح الفيديو بتقول بيت قصر، لكن ما ورجاك الإطلالة الجميلة تبعه، ما ورجاك يعني السقف تبعه، ما ورجاك ما بين بيت قصر هذا. فبتتفق معه شو هذا إيجاره، قال لك إيجاره $100، طيب طلعت أنت مناسب، توكلنا على الله، توكلنا على الله، شو قدرت أجره سنة، شو ثبت لك لديك؟ انعقد الخيار، انعقد البيع كبيع الغائب على الصفة، صح لنا مخدم بخيار الرؤية. خيار الرؤية يثبت في أي بيع؟ في بيع العين الغائبة، بيع العين الغائبة، فإذا رآها من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. متى ما شفت البيت يا أخي هذا البيت غير البيت اللي وصفت لي إياه، هذا فشو لك ماذا؟ خيار الرؤية بالخلاف الذي ذكرناه سابقا. فصار عندي 3 خيارات، إذا انتفت الخيارات 3 أصبح العقد لازما. شو يعني لازما؟ خلاص. طب بعد ما أجرتك بيوم قلت لك أنا ما عاد بدي البيت ما عاد بدي إياه، طب شفته أم لا؟ نعم رأيته. هل كان هناك في سبب من أسباب الفسخ؟ غرر، غبن؟ لا. أنت كنت عاقل وقت اللي عقدت؟ نعم. اشترطت الخيار؟ قال لا، العقد لازم، يعني أنا ب6 أشهر بدي أدفع أجرة البيت 6 أشهر ولو أنا ما عاد بدي البيت، ولو ما سكنت فيه ساعة. هيك القصة، هيك صارت القصة. نعم هيك صارت القصة. هاي العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم الإقالة مستحبة يا أخي، ترى أنا من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته، لكن أنا بدي ما أقيل، في أحد يلزمني؟ في أحد يلزمني؟ لا يا أخي، ما سكنت البيت ولا دخلته ولا أنا ما بدي أفسخ العقد، لا توجد قوة تستطيع إلزامي. إذا ما في سبب شرعي يوجب. هذا معنى العقد اللازم إلا برضا الطرفين. شو برضا الطرفين؟ طيب واحد يقول لك خلاص برميل المفتاح والسلام عليكم، تمام، لكن لو اشتكى عليك أو ادعى أمام القضاء بيلزمك بآجار العقد، بالآجار المتفق عليه ضمن المدة سنة مع الشهر ضرب 100 دولار تلزم $1,200. علم هذا لم يعلم؟ كذلك هو ضمن مدة العقد السنة لا يستطيع إخراجك من العقار ولو صار آجار البيت $1,000، ولو صار آجار البيت $1,000، ولو أجا بعت البيت وما والبيعة ما بتتفوت، أجا شخص قال له بيتك بشتريه، إذا أنت ما وافقت حضرتك ما له عليك أبدا أي إلزام. واضح؟ طيب ضمن السنة الآجار بدي أسويه $150، نحن كم اتفقنا؟ 100. على كم شهر؟ 12 شهر، 6 شهر. ضمن الست شهر ما بتزيده دولار، بعد الست شهر بساعة اطلب $1,000، لكن ضمن الست شهور ليس لك الزيادة أبدا أبدا، كما ليس لي أنا أن أنقص عن الأجرة $1. كذلك ليس لي أن أبقى في البيت بعد انتهاء عقد الإيجارة ولا يوم إلا ما يقتضيه إيش العرف بنقل البضائع، بنقل الأغراض ونقل هي مسألة المعروف عرفان، والضرورات تبيح المحظورات، في مهلة عرفية، في مهلة عرفية، المعروف عرفان كالمشروطي شرطا، يعني شيء طبيعي، كلمة انتهى اليوم 16 شوال، يعني بدي أفضيله 16 شوال، شيء عرفا إيش معروف بين التجار وبين أهل المصلحة، ممهله 3 أيام، أسبوع، شهر، هاي مسألة إيش متفق يعني عرفية، تمام، العرف بإيش له اعتبار، نعم، إذا عليه الحكم، لذا عليه الحكم قد يدار، نعم، واضح، والعرف في الشرعي له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. تفضل. مادة 407، الإجارة المنجزة إيجار معتبر من وقت العقد. طبعا هي المنجزة، الإجارة المنجزة إيش؟ إيجار معتبر من وقت العقد. معتبرة من متى؟ من وقت العقد. يعني تفضل هات استلم المفاتيح، هي إجارة ماذا؟ وفي إجارة مضافة صححها الحنفية في رواية كما ستأتي في المادة 440. يعني الحنفية في عندي المادة التي بعدها مادة 408، الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل، مثلا لو استأجرت دارا بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة. يعني الإجارة المضافة عند الحنفية يقول لك أنا بأجرك بيتي لمدة سنة كل شهر $100، لكن ابتداء من واحد من الشهر القادم، ابتداء من أول أيام عيد الأضحى مثلا، هذه اسمها إجارة مضافة. هذه الإجارة المضافة المجلة الأحكام العدلية اختارت القول بلزومها من أول انعقادها، يعني هي فيها قولان، فيها قولان عند الحنفية، فيها روايتان عند الحنفية، الأولى باللزوم وهي ما أخذت به المجلة وهو قول شمس الأئمة السرخسي وغيره، والثانية أنها ليست لازمة حتى إيش؟ حتى ابتداء المدة، حتى ابتداء المدة، والقول الأول هو الذي اختارته إيش؟ المجلة. والقول الثاني هو الأوفق بأصول الحنفية الذين يمنعون ابتداء الدين بالدين، وهو أيضا جاء في الخانية أنه المفتى به عند الحنفية. لكن كما قلت المجلة أخذت بقول الرواية التي تجعله لازما مراعاة لاستقرار العقود وليعني كما دائما مقصد الـ الـ الـ الـ الـ الـ عندما توضع القوانين ويعني تقنن الأحكام يتوجهون إلى الإلزام ما أمكن. شو الفرق بينها؟ الفرق واضح وجلي وله أثر كبير. إذا قلنا الإيجار المضافة وهي كثيرة الآن في بلادنا، صح أم لا؟ يعني هو مأجر بيته وبعد 3 أشهر ليطلع المستأجر، بيجي مستأجر جديد بقول له بعطيك $200 أو $150، بقول له بأجرك يا، بس لبين ما يطلع المستأجر بده 2 شهر، بأجرك ياها من 1/7. ساعتها نحن وين؟ بأول الخامس 1/8. هذا على اختيار المجلة يجوز، وليس للمستأجر أن ينكل ولا للمؤجر أن يؤجر لغيره. هذا الذي اختارته إيش؟ لكن لا يبدأ على الروايتين عند الحنفية، لا يلزم المستأجر بدفع الأجرة حتى يمكنه المؤجر من المنفعة. يعني على الحالتين ما بصير يقول له طيب ادفع لي هات لك 3 أشهر لقدام، لا ما بصير، أعطيني ليش المنفعة أو ما سلمني المفتاح ولك أن تأخذ ماذا هذا المصطفى. يعني إن شاء الله سيأتينا حكمها في المادة 440 إن شاء الله. تفضل. مادة 409. الآجر هو الذي أعطى المأجور بالإيجار، ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم. هو الآجر أي المؤجر. نعم. بعدها من هو؟ 410. المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر. المستأجر والمؤجر، المؤجر هو الذي يعطي العين للانتفاع، والمستأجر الذي يطلب ويأخذ. نعم. والأجرة هو البدل. تفضل. بعدها. مادة 411. المأجور هو الشيء الذي أعطي بالقراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما. يعني يقال له مستأجر ومؤجر ومأجور، يعني 3 مصطلحات صحيحة تطلق على العين التي وقع عليها عقد الإجارة. تفضل. مادة 412. المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة، كالثياب التي أعطيت للخياط على أن يخيطها، والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. المستأجر فيه، فقد يكون شيئا كما هو الحال عند الأجير المشترك وغيره، يعني مستأجر فيه والشيء الذي سيقع عليه المنفعة، يعني منفعة الأجير، أنا استأجرت أجيرا لبناء حائط لنقل بضاعة، فهو المستأجر فيه ماذا؟ نقل البضاعة، نقل المادة بالبناء، هذا يسمى ماذا؟ مستأجر فيه. تفضل. والمستأجر به هو بدل الإجارة. نعم. تفضل. مادة 413. الأجير هو الذي آجر نفسه. الأجير الذي آجر نفسه. نعم. يعني يعني قدم نفسه، عرض نفسه، ولا يعني عقد مع غيره عقد إجارة على الانتفاع به، يعني هو الذي يقدم نفسه وأجير، في أجير خاص وأجير مشترك. أجير الخاص هو الذي يعمل، يعني يقوم العقد على منفعته خلال مدة معينة، هذا أجير خاص بحيث لا يعمل لغير المستأجر في هذه المدة، يعني جبت أنا أجير لعندي مثل الموظف، الموظف اللي عندك، الموظف الحكومة أجير ماذا؟ موظف الحكومة أجير خاص. العامل الذي يعمل في المحل عندك أجير خاص. العمال، الحراس، الأجراء، هذول أجراء أجير خاص. أما الأجير المشترك والذي يعمل لك ولغيرك في أن واحد، فعقدك معه مو على المدة، على العمل، مثل الخياط والقصار والكواء والمصلح السيارات ومصلح القطع المنزلية ومصلح الجوالات، تفضل هاي الجوال صلح لي، هذا أجير شو؟ أنا استأجرت عمله أم استأجرته في وقته؟ يعني هل استأجرته سأستأجرت وقته أو استأجرت عمله خلال مدة أم استأجرت عمله؟ أنا استأجرت عمله، أنا عقدي عليه على العمل، المهم يصنع لي الشيء المطلوب. أما في الحيولة أنا استأجرته هو، استأجرته هو ليعمل لي، ليعمل لي في خلال مدة معينة. أما الأجير المشترك أنا استأجرت عمله، اشتغل هو، اشتغل الصانع، اشتغل الأجير عنده، ما بيهمني يصلح لي شو؟ يصلح لي الموبايل، يصلح لي السيارة بشكل صحيح. وله أن يعمل، نعم ممكن باليوم الواحد يستقبل 50 زبون ويصلح لهم، هذا اسمه أجير مشترك. أما الأجير الخاص بيكون تحت تصرفي خلال المدة المتفق عليها. الموظف عقده مع الحكومة عقد أجير خاص، عقد على المدة، أن يبذل عمله خلال هذه المدة. يعني بتجيني الساعة 8 بتنصرف الساعة 3، ضمن هالمدة أنت تقدم العمل المطلوب منك، محاسب بتقدم لي عمل المحاسبة، حارس تحرس المكان، صانع تصنع، حمال تحمل، بناء تبني، خلال هذه المدة ليس لك أن تعمل خارج هذه المدة، في داخل هذه المدة خارج العمل. يقول لك بعض الموظفين طيب أنا قاعد لا شغلة ولا عملة، خروجي من العمل لن يضر مين؟ وهيك بقول لك أنا إذا خرجت من العمل اشتغلت شغلة تانية لا يضر، بس يجي وعمل بتصلوا فيني بجي بقضي، أو عمل بيطبخ وين؟ على الطاولة. لا، نقول له اتفاقك مع هذه الجهة المؤسسة أو المنظمة عقد على العمل أم عقد على الوقت؟ يعني اتفقت على وقت معين أم لا؟ قال اتفقنا، لا يجوز لك أن تخرج إلا بإذن هذه الجهة. فصار وقتك من الساعة 8 للساعة 3 ملك من؟ ملك المؤسسة. طيب ما في شغل؟ عادي، اقعد، اقعد وخذ اجره، استغفر ربك، صحيح، اشرب شاي، اشرب شاي، استغفر الله عز وجل من ذنوبك اللي مثلا، ما في اشكال. جزاك الله خير، السلام عليكم. السلام، حياك الله اخي حسان. واضح؟ عقدك على المدة، ليس للموظف ان يترك عمله او يترك في الوقت المتفق عليه ويعمل شيء اخر دون اذن صاحب العمل. تفضل. مادة 414، أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض. أجرة المثل تثبت كما سيأتينا في الإيجار الفاسد، تثبت أجرة المثل. أجرة المثل هي الأجرة التي تقدرها أهل الخبرة. يعني مثلا أعطيك مثال لأجرة المثل، واحد استأجر أرض لمدة 6 أشهر، انتهى عقد الإيجارة وما زال الزرع لم يستحصد بعد، يعني بده شهر حتى ماذا؟ حتى يتم الحصاد، هل يلزم بنزع الزرع وإفساد ماله؟ لا. قال لا، يلزم صاحب الأرض بالانتظار حتى الحصاد ضرورة. طيب أنا أجرتك الأرض 6 شهور كل شهر $100، الآن هالشهر هاد كم بدك تعطيني؟ حسب العرف. أجرة المثل، قد يكون صار أجرته بهالشهر $200، تعطيني كم؟ هي اسمها أجرة المثل، لأن أجرة الأجرة المسمات تثبت بالعقد، أجرة المثل لا، لا تثبت أداء أجرة المثل. هذه إذا فسدت الأجرة أو لم يكن هناك أجرة مسمات في هذه المدة، وهذه المدة لم تكن موجودة وين؟ في العقد، صح؟ وجدت ضرورة. تفضل. مادة 415، الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد. نعم، اللي هي ذكرت وين؟ حين العقد، اسمها أجرة، الأجر المسمى. أما اللي ما ذكر الآخر اللي ذكرناه من قبل هو أجر المثل الذي يقدره من؟ أهل الخبرة. هنا يقدره من؟ الطرفان. قد يكون أكثر من المسمى وأقل من أكثر من المثل أو أقل من المثل، لا لا يهم. بيت مسوى $500، أنا اتفقت مع واحد أجر إياه $200، والعكس صحيح، بيت بيسوى 200 واتفقت مع واحد أجره إياه 500، في مانع؟ وبيعرف أنه بيسوى 200، لكن رغبان بهذا البيت وأنا رغبان بهذا الزبون، ما في مانع، إنما البيع عن تراض. تفضل. مادة 416، الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات أو قيمته، وقيمته إن كان من القيميات. نعم، هو الضمان معروف، وفي كل العقود ضمان المثل في المثليات والقيمة في القيميات. والمثليات كما تعرفون ما هي المثليات؟ الموزونات والمكيلات والعدديات والمزروعات والعدديات المتقاربة. أما ما ليس له مثل في السوق فهو من القيميات. نعم. مادة 417، المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء، كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر، وكذا كروسات الكراء ودواب لا مو كروسات كر كروسات هي الكروسات، كروسات هي العربات. وكذا كالعربات طبعا ودواب المكارين، وإيجار الشيء 3 سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال، والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال، معدا للانتفاع. يعني الاستغلال كانوا نجي بالاستغلال، استغلال طلب الغلة. فما هي الأشياء المعدة للاستغلال؟ هو الشيء الذي بناه صاحبه أو اشتراه بنية ماذا؟ بنية أن ينتفع من غلته، تمام؟ أو الشيء الذي وضعه الشخص وأعلم الناس أن هذا الشيء لمن يريد أن يستأجره، كالفنادق والمطاعم والاستراحات والملاهي. ملاهي شو هي الملاهي؟ هي أشياء معدة للاستغلال. شخص جاب أحضر ألعاب وبيأتوا الناس بيدفع المبلغ مشان يدخلوا الأشخاص، إيش الأولاد يفرحوا يلعبوا. شو العقد الجاري بين عقد ماذا؟ عقد إيجارة. كل هذه إيش اسمها؟ مستغلات. المستشفيات من المستغلات، الأشياء المعدة للاستغلال. السيارات الركوب، التكاسي، تاكسي الأجرة معدة مكتوب عليه تاكسي أجرة. شو يعني؟ يعني اللي بده يطلع معي يأشر لي، مستعد أطلع معه، تمام؟ وهكذا السيارات الأجرة، الباصات، النقل، الكروسات طبعا اللي هي إيش؟ العربات النقل هي اللي بسموه موطا طنبر قديما هيك يسموها بال... طبعا هي كلمة إيطالية وليست كلمة تاي من سيارة كروس ما هيك كروسي أو هيك يعني بهالمعنى يعني إلى كلمة لاتينية ليست يقال فرنسية ويقال إيطالية ليست عربية كانت تستخدم في زمن الدولة العثمانية يعني إذن هذا المعد للاستغلال لأثره أثره شو أثره لحظة يجينا فيما بعد أثر إنه المعد للاستغلال يمكن إنك أنت تستأجره بالتعاطي اليوم مجرد ما أطلع في الباص هذا ماذا يعني كأني سائق الباص بيوقوفه على هذا إيجاب منه تفضل اطلع إذا بدك أوصلك إلى سرمدة بأجرة الأجرة العرفية الأجرة هذا تفضل اطلع أنت مجرد ما تطلع بالباص معناته قبلت الاستئجار ما تمامشي فيك دار الدولاب يقول لك ناولني الخمس ليرات تم العقد لما تم ولزم تمام ليس له أن يقطعك في نصف الطريق كما ليس لك أن تنزل في نصف الطريق دون أن تدفع إيش الأجرة تدفع الأجرة والزيل ما في إشكال لأنه أنت الذي أديت البدل نفس الشيء المطعم المستشفى دخولك إلى المستشفى الله يعافيك خلينا نذكر المطعم أفضل دخولك إلى المطعم أنت قبلت أن تستأجر الطاولة لتأكل عليها تفضل مادة 418 المستردع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة ظئر هي المرأة التي ترضع بالأجرة فالمستردع فالمستردع فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن تمام تفضل مادة 419 المهايئة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مثلا الدار المشتركة غير المقسمة أو التي لا تقبل التقسيم كيف ينتفع بها الشركاء كيف ينتفع عن طريق المهايئة شو ما معنى المهايئة هي قسمة المنافع أنا وأخوتي ورثنا أرضا لا تقسم أو بيتا لا يقسم بيت له ثلاث غرف ومنافع كيف بدي أقسمه على خمس أشخاص كيف نفعل سيارة ورثنا سيارة طبعا تقول لا تقسم بعينها ممكن بيعه وكذا لكن الآن ريثما تباع كيف ننتفع بها عن طريق المهيئة ما هي المهيئة نقول أنتم كم واحد نحن ثلاثة ذكور كل أربعة أشهر يستخدمها واحد نعطي السيارة لأول واحد أربعة أشهر ثاني واحد أربعة أشهر ثالث واحد كم أربعة أشهر قال نحن ثلاث بنات ثلاث صبيان وبنتين قلنا لهم كويس البنتين لهم شهرين يعني منقسم على كم على أربعة ثلاثة أشهر كل واحد يستلم ثلاثة أشهر وكل بنت شهر ونص واضح؟ يعني نقسم المنافع قسمة الميراث ثم ينتفعون بها على التعاقب على التناوب شريكان أنا وشخص اشترينا فيلا أو بيتا ونحن وأنا هو مشتركان به شركة ملك شركة ملك أو وهب إلينا شيئا مشتركا كيف ننتفع به قال يقرر القاضي أنا نصف إذا كان أنا ملكي في البيت نص بأخذ شو ست أشهر أنا وست أشهر هو إذا أنا تلت هو تلتين أربعة أشهر أنا وهو ثمانية أشهر إذن المهايئة هي قسمة المنافع الله يبارك فيكم تفضل الباب سؤال الغبن هل يقع في الإيجار يقع كالبيع ما ما ما ما يفسد البيع يفسد الإجارة، ما يصح ثمنا في البيع يصح أجرة في الإجارة، ما يثبت من الخيارات في البيع يثبت، يكون فيه غبن. لكن الحنفية كما قلنا شو مع التغرير، غرروا قالوا بيت ناطئ والهويات فيه ما بتهدي وشرح ومواصفات، غرروا ودفع لي من قبل ما تمشي من شوي، كان عندي شخص دفع لي 200 دولار ما أجرته، ده أجره إلك لأنه أنت ابن حلال وكذا، غرروا شو وصدوني متى ما مشيت من هون في 10 عم استنوا واو واو إلى آخره. طلع شو طلع، هذا اسمه تغرير ما هو تغرير. فبعد ما أخذه ودفع زيادة 200 دولار مثلا، زيادة 100 دولار من أجل هذه التدليسات تبعه، فطلع ايش في الاجير المشترك كمان ممكن يقع ذلك في الاجير المشترك. ممكن ممكن ممكن يعني احد المسائل تبين ذلك، انا ممكن، لكن اصل يثبت، يثبت فيه الغرر والعيب وفوات الوصف، كل شيء يثبت، والغبن، كل ما كل خيار يثبت في البيع يثبت وين في الإجارة، كون الإجارة بيع لل بنافع، خلاص خلاص يعني كما قلت لك يعني، فما في إشكال. لكن مع التغرير الحنفي شو قالوا، مع التغرير في تغرير أهلا وسهلا، ما في تغرير خلاص يعني ما غررت فيك، انت جيت ودفعت 300 قلت لك شقد أجر البيت، قلت لك 200 دولار قلت لي تفضل، غررت فيك شيء؟ نعم غبنتك بسوى 100 أخذت 200، لكن هل لك خيار الفسخ؟ لا. تفضل. الباب الأول في بيان الضوابط العمومية. الضوابط العمومية نعم تفضل. مادة 420، المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة. نعم، وقد بينت لكم ذلك في مقدمة الدرس اليوم، إنه هذه الضوابط أعطيتكم إحاطة بها، هو الآن يرسخها بشكل مواد. المعقود عليه في الإجارة ما هو؟ المنفعة. لكن لكون المنفعة غير موجودة في العقد، موجودة أثناء، فلم تصلح أن تكون محلا للإنعقاد، وصارت محلا للانتفاع. تمام؟ فالعقد يتم في المجلس على العين، ما بقول له أجرتك منفعة ليش سيارة، قل له أجرتك السيارة، أجرتك السيارة، والمقصود بالسيارة ماذا؟ منفعة لتنتفع منها يعني. طبعا تفضل. مادة 421، الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين. النوع الأول عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان، ويقال للشيء المؤجر عين المأجور. نعم. وعين المستأجر أيضا، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني هناك عندي إجارة الأعيان، هي قسمين، إجارة أعيان وإجارة أعمال. أقول لك إجارة الأعيان ثلاث أقسام. إجارة الدور، تفضل. القسم الأول إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي. القسم الثاني إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني. القسم الثالث إجارة الدواب. نعم، إجارة الدواب كالسيارات وهكذا. نعم، والنوع الثاني. النوع الثاني عقد الإجارة الوارد على العمل، وهنا يقال للمأجور أجير. نعم. استئجار الخدمة والعمل واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث أن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع. قلنا الاستصناع، الاستصناع ما هو؟ طلب الصنع. أيوة، أيوة، بيع عين موصوفة في الذمة شرط فيها العمل، يعني السلعة تكون من عند من؟ هو يبيع، يصنع سلعة من عنده ويبيعني إياها. أما في الإجارة فهنا استئجار على العمل، العمل، أنا أريد عملك أيها الخياط، أريد خبرتك أيها المصلح، أريد عملك أيها البناء، أريد عملك أيها هكذا، فأنا أستأجر عملك، يعني أعقده عقدا على عملك. وين أبو عاصم مسجد ديان؟ تفضل. طب اقرأ. تفضل. مادة 422، الأجير على قسمين. القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعات والصائغ وأصحاب كروسات الكراع وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا. الجوال الذين يجولون، حمالين مثلا، أو هذول الناس اللي يعملون يعني من أجل يعني يعرضون أنفسهم لعمل معين، هؤلاء أيضا إيش يعدون من الأجير المشترك. السيارة أجير مشترك. طيب الباص أجير مشترك. المحامي أجير مشترك. الطبيب أجير مشترك. المحامي، الطبيب، المعلم خاص إذا كان ضمن مدة معينة. المعلم، نعم، إذا أنا استأجرت على تعليم ولدي القرآن أو تعليمه الرياضيات دون مدة، فهنا ماذا؟ فهنا أجير مشترك، وإن جاءت المدة كصفة وليست كذلك. يعني بدك تعلم لي دورة رياضيات خلال هذا العام، كلمة خلال هذا العام لا تعني الاشتراط في المدة، يعني لا تعني أن المدة صارت محلا للعقد. بينما لو قلت لك أنت، أنا سأتفق معك أن تأتي كل يوم الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 كل يوم 3 ساعات وتعلم أولادي الرياضيات أو تراجع لهم دروسهم، هذا أجير خاص، لأنه أنت ما هو المعيار؟ هل يستطيع أن يعمل لغيرك في هذه المدة؟ وهل المدة دخلت في أصل العقد أم وصف له؟ في أصل العقد هذا أجر خاص، وصف له لا يهم من أجل استمهال. إيه متى تتخلصي تصليح الجوال؟ قال لك نور رجعني بعد يومين. كنت بعد يومين، هي في أصل العقد. العقدك على شو؟ على تصليح الجوال. يعني لو صلح لك إياه بساعتين تاخده ولا ما بتاخده؟ لو بصلحك إياه بساعتين، أما هو شو قال لك؟ خلال يومين بخلصه، من باب الإمهال وليس من باب أن يكون هذه المدة محل العقد، بدليل أنه خلال اليومين لو صلح لأخ شخص آخر يعني يضرك ذلك؟ يفسخ؟ لا يفسخ له ذلك. وهكذا في الصباغ والخياط وإلى آخره، وسائق التاكسي اللي هو إيش يعمل؟ يعني أنت شرطك معه على العمل، هذا اسمه إجارة أعمال وهو أجير مشترك. طب الأجير الخاص هل هو من إجارة الأعمال أم إجارة الأعيان؟ هات لأشوف. أجير خاص، جبته قلت له اشتغل معي الموظف. طيب الموظف، أنت موظف في حكومة أو في وزارة أو في مكان جهة، موظف في منظمة، كل يوم تروح ساعة 8 تصرف ساعة 2، أنت أجير خاص صح؟ نعم. أجير خاص من قسمي إجارة الأعمال أم إجارة الأشخاص؟ إجارة كلاهما الأشخاص. إجارة أعيان إلا أعمال؟ طيب أعيان وأعمال. نعم، أعيان وأعمال. أو عم حسب مين قال أعيان؟ هو الذي إيش أصاب. أنت من إيجارة الأعيان. شو فرق بينك وبين السيارة؟ إذا أو شو فرق بينك وبين إيجارة شو فرق بين هذا الصفة وإيجارة البيت خلال مدة؟ هي أصلاً لتطبيقها. وين؟ تطبيقاً كلاهما. سواء أنا أستأجر عين، أنت أستأجرك لتعمل عندي. بس في عمل هون يعني. نعم. طب إذا ما في عمل؟ بطلع لي إجرة ما بطلع لي إجرة. شو صارت؟ عيان. لأن العين إذا استأجرت أنت ولو لم تنتفع بها هذا. أما إجرة العمل إذا لم يبذل العمل فلا أجرة له. أما للأجير الخاص ولو لم يعمل يستحق الأجرة. فالأجير المشترك يستحق الأجرة بعمله بعد عمله، الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه كما يستحق صاحب البيت الأجرة بتسليم العقار أو البيت المعد المؤجر. سمعت على النقطة المهمة؟ تفضل كمل. فإن كل من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد، لكنه لو استأجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استأجر حمال أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل. يعني قد يصير الأجير المشترك أجيرا خاصا. نصلح غسالات، أخذت له الغسالة اللي عنده على المحل ولك تعال بكرة خدها، شو صار؟ مشترك. جبته لعندك على البيت أجير خاص. بتفرق من السماء للأرض. الآن حنشوف إذا أخذت له الغسالة يضمن ضمان الأجير المشترك. رح تاني يوم قال لي الغسالة انسرقت، بقول له أعطيني قيمته. إذا جبته لعندي على البيت شو صار؟ أجير مشترك وتبقى يده يد أجير خاص، تبقى يده يد. الأجير الخاص يده يد أمانة، الأجير المشترك يده يد ضمان في الأصل هذا طبعا. طيب إذا ما صلح الغسالة دكتور، شو جبنا على البيت ما صلح الغسالة، هل يستحق الأجرة؟ شو أتينا به إلى البيت ليصلح الغسالة ما استطاع أن يصلحها، يستحق الأجرة؟ حسب الاتفاق بيناتكم، اتفاق بيناتكم، هو اتفاق على العمل أم على الإيش؟ هو صار يعني الأجير الخاص له إيش؟ صارت أجرته أعمال، أجير خاص أجرته على العمل، اتفاق على العمل. أنت مرتبط بذهنك إنه كل أجير مشترك، كل أجير خاص أجرته، لا، الأجير المشترك أجرته على العمل، أما الأجير الخاص يكون اتفاقه على أمرين، إما على العمل أو على المدة. شلون علي؟ اتفاقاً. شو؟ يتطلب اتفاقاً. اتفاق طبعاً. إذا اتفاق تجي لعندي تصلح لي تصلح سيارة هي بمدة معينة أتفق حسب ليش؟ الاتفاق بيناتكم. تعال اشتغل لي بالغسالة أو اتفاق حسب والعرف بين معنا إنه نحن اليوم إيش؟ الأصل إنه بجيبتك إلى إجراء. لكن عرف جرى شو العرف جرى؟ ما بنجمع على المستأجر بلوتين أو مصيبتين. تفضل. قلنا قبل قليل إنه الأجير الخاص هو إجارة أعيان. شو؟ عندما تكلمنا. إيه. كل إجارة أعيان. نعم إجارة أعيان الأصل يطلع له أجرة. هاي لذلك أنا. الأجر الأصل هيك، لكن جرى العرف إنه إذا ما صلح شيء ما يأخذ أجرة، بس لو طلب أجرة بيطلع له. لو طلب أجرة بيطلع له. وفي كتير من صلحين ترى بياخدوا. ولا أعطيني 100 ليرة أجرة التعبي إيش عرفني ما عرفت شغلة أصلحها. وإذا اتفقت معه على تصليح الشغلة صارت جعالة ما صارت إيجارة، صارت جعالة. إذا قلت له صلح لي الغسالة وش قد بدك، قال لي إذا صلحتها ب100 دولار 100 ليرة ما صلحتها مالي شيء، هي شو اسمها؟ جعالة، ما عادت إجرة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. جرب السيارة جبته لعندك على البيت، سيارة ما عم تشتغل، قال لك قلت له قبل ما تشي إذا صلحتها، قال لي إذا صلحتها بدي 200 ليرة، وما صلحتها ما لي شيء، جعالة ما إيجارة. لو إيجارة صلح ما صلحها بدي ياخذ الأجرة، إما المتفق عليها أو أجرة المثل. صح؟ فهمت شلون؟ لكن اليوم جرى العرف وتعارف الناس انه اذا ما صلح بيستحي يطلب شو، لكن شرعا وفقها لو طلب ذلك لاخذ، نعم لو حاكمك الى القضاء بيطلع له اجره تعبه اذا كان ايش، اذا ما اتفقت معه على التصليح، اذا ما اتفقت معه انه اذا صلحت لك كذا وما صلحت ما لك شيء، فقد اتصلت فيه والسلام عليكم ابو فلان سيارتي ما عم تشتغل او البراد وقف، اجا جرب جرب جرب جرب قال لك انا محروق موتوره، قلت له بدي ما بدي ما اصلحه، بدي ابيعه واشتري واحد ثاني، ما هيك تمام بيطلع له ما بيطلع له؟ شرعا بيطلع له، واضح لا؟ شرعا ضمن هذه الاصول عم نحكي فيها نحن بيطلع له، ما لم تتفق معه اتفاق اخر. تفضل. ذهب إلى البيت، إذا أخطأ صار في كسر في الغسالة أو في البراد بدون تعمد أو تعدل منهم، هنا لا يضمن، لا يضمن حتى إذا صار كسر أو صار أي شيء. أما المشترك اللي أنت أخذت له الغسالة على المحل، إذا حتى ولو أخطأ وصار نعم. في أي خلل يضمن. تمام صح طبعا، لأنه الأصل في يد الأجيرين، الأصل في يد الأجيرين يد أمان، الأصل الأجير مشترك أصلا تضمينه استحسانا لا قياسا، استحسانا لا قياسا، وهذا قول المالكية والشافعية ومتقدمي الحنفية أصلا. أما القول بتضمين أو بعض الحنفية مو القول بتضمين الأجير المشترك هو قول بني على الاستحسان لفساد الذمم، ولا يصلح الناس إلا ذاك، وقول عمر وقول علي رضي الله عنهما وفعلهما، وهو إيش ما استند إليه العلماء، يعني من باب الاستحسان مشان يديروا بال على أموال الناس. حتى نص العلماء قالوا إذا كان إذا تلفت السلعة أو الشيء تلف بهلاك غالب لا يستطيع دفعه لا يضمن، يعني زلزال ما في ناس هبطت البناية على محل تصليح سيارات تصليح دراجات، ما هبطت البناية على محل غسالات شو من ضمنه؟ لا، لأن هنا انتفت ماذا؟ انتفت التهمة فيثبت الاستحسان، لكن إذا وجدت التهمة يضمن استحسانا. رحت لعنده قلت له وين جوالي؟ قال لي ضيعناه أو كان في بصلحه، طب من إيدي سقط انكسر بدون تعد مني ولا تقصير، ضمنه عشان تاني مرة ما يسقط من إيده عشان يدير باله شو، وبضمنه من أجل قد يكون كاذبا، يعني قلما يعني الصدق والندر الصدق قد يكون في تعدي وتقصير بس أنا لا أستطيع إثباته، فايش بسوي؟ بجعل الأصل هنا شو؟ حتى يثبت عدم وجود التعدي والتقصير بدليل يعني ليس فيه شك، خلاص يعني صار في حريق في المحل، حريق احترقت بضاعتي وبضاعتك، شو بدها هون؟ يعني احترق في السوق كله، طب صار حريق في محلي، قد يكون في تعدي وتقصير منك انت، حرقت بضاعتك حرقت بضاعتي، قد يكون، لذلك يضمن إذا صار في حريق في المحل، لكن إذا صار في حريق في السوق كله قصف، هل يمكن دفعه؟ لا يمكن دفعه، لا يمكن، هنا أضمنه، هنا لا أضمنه عفوا، إذا لا يمكن دفعه، إذا شيء يتصور إمكانية الدفع مثل سرقة المحل لوحده، سرقة المحل، حريق المحل، غريق المحل وهكذا، هذا أيضا لا يمنع من حصول من التضمين، لا يمنع ذلك كما قلت مراعاة لمصالح الناس ويعني دفعا للاستهتار عن بأموالهم ودفع الصناع للمحافظة على، وتبي يعرف انه مصلح الدراجات انه اذا سرقت ما بيطلع عليه، وين بيحط الدراجة؟ برا. سكر المحل وين بحطه؟ وتبي يعرف اذا سرقت بدي ادفع ثمنه، بيدخل على المحل قبل ما يدخل اغراضه، ما هيك؟ وهكذا. تفضل. مادة 423، كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا، كذلك يجوز أن تكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص. يعني مثل اليوم الشركات، الشركة بجوز واحد يتعاقد مع مين؟ مين صار المستأجر؟ شركاء الشركة بصفتها الاعتبارية، شخصية اعتبارية. نعم، مو شرط الكل يوقعوا على استئجار ويقولوا يتعاقد. مين موكل منهم بالإدارة؟ يعني مين متوكل بالعمل؟ مفوض، هو الذي يقوم. تفضل بعده. كان عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا لهم بعقد واحد، يكون الراعي أجيرا خاصا، ولو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا. شون الضابط؟ نعم. قال له بترعى لقريتنا أجير شو؟ خاص. لا يعد مشتركا بكثرة مين؟ المستأجرين، لأنه كلهم يتعاقدوا كشخصين واحد. تفضل. مادة 424، الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل. نعم، بينما الأجير الخاص. مادة 425، الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشترط عمله. نعم، ولكن ليس له أن يمتنع من العمل، وإذا امتنع فلا يستحق الأجرة. لا يستحق الأجرة لماذا؟ نعم، خلص في شروط العقد، شرط مو مقتضى، خالف شرط العقد. أنا تعاقدت على أنك تقدم لي منافع عملك، في عمل بتشتغل، ما في عمل إلك أجرة ولو ما اشتغلت. فإذا حضر العمل ولم تعمل خالفت ماذا؟ مقصر أنت وما عملت، فما بتعلق أجرة هذا الباب، فيكون أنت خالفت شروط العقد الذي بيننا، لأنه ما بعرف أنا شو بدك مني. إذا قد يكون فينا أشخاص في إيجارات، في هناك إيجارات يكون فيها الشخص يعمل لدى الآخر عملا مطلقا، بقول له أنا بدي كل يوم إجير. تعرفون إجير في المحلات شو شغلتي؟ إجير. شو يعني إجير؟ خذ وهات وعبي وفضي وشيل وحمل ونزل وطلع ودخل، كله هذا شو؟ إجير. فإذا طلب نفذ ما طلب منه فقد نفذ إيش؟ مثل إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة بس. يعني كذلك. أما في الحالة الأولى، اشتغل صلح السيارة أخذ الأجرة، يعني عمل، بذل العمل، قصدي بذل العمل في تصليح السيارة. نعم. مادة 426، من استحق منفعة معينة بعقد الإيجار له أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها، ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها. نعم. مثلا لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل فيه، له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد، ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للطهارة أن يعمل فيه صنعة الحداد. طيب، هي بس العبارة ما كانت، أنا قرأتها في الشرح المجلي ما كانت. أعيد لك إياها شيخنا. نعم، أعيد لك إياها. لا لا، العبارة الطهارة ما استطعت أخرج في شرح المجلي ما يعني ما كانت. طيب، معنى القاعدة أن من استأجر شيئا لو أن يستوفي، مستأجر عينا لمنفعتها له أن ينتفع بمثل المنفعة وأقل لا أكثر. يعني استأجرت بيت لماذا؟ للسكنة، ليس لي أن أستخدم البيت للتجارة أو للمحل لبيع، للتعليم مثلا، للتعليم، لأنه التعليم أكثر مضرة أم أقل؟ أكثر. أما ما يساويه مضرة لا بأس. لا بأس، أسكن معي، أسكن مكاني أخي. استأجرت محل حد للحدادة ليس لي أن أستخدمه بأقل، أفتح محل نجار، لكن استأجرت محل خباز أو محل صائغ، نعم، ليس لي أن أفتحه ماذا؟ حدادا. لماذا؟ لأنه في مضرة أعلى، وهذا هو معنى القاعدة يعني. تفضل. من يستأجر الآن منازل ويجعلها مكاتب. نعم، لصاحب البيت أو صاحب المنازل أن يمنعه، أن يمنعه. سيارة تاكسي، استأجر سيارة تاكسي من أجل، فصرت أستخدمها للحمل، لي ذلك أم العكس؟ سيارة بورتر استخدمتها للركوب، يجوز، لأنه هي ضرر أقل. فما دام أنت وافقت على الضرر الأكبر فموافقت على الضرر الأقل ضمنا. تفضل. مادة 427، كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد. مثلا لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره. يركبها غيره. نعم، يعني هناك ينظر لك التقييد. نعم، للعطارة. قال له مو للطهارة، للعطارة. نعم صححوه، أنا قرأتها بالشرح بغير نسخة، للعطارة، نعم، وليس للطهارة، للعطارة. نعم، فبالنسبة للتقييد انتبهوا معنى القاعدة هي والتي بعدها. شو التي بعدها؟ مادة 428، كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو. مثلا لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها. يعني التقييد في صيغة عقد الإجارة هل هو معتبر أم لغو؟ يعني قال له أجرتك السيارة إليك، كلمة لك شو يعني؟ أو قلت أريد أن أستأجر سيارة لنفسي أو لأنقل أغراضي أو لي يعني أنقل عيالي أو لأستعملها استعمال شخصي، هذا القيد معتبر أم لغو؟ قال ننظر، إذا كان الانتفاع بهذه العين يختلف من شخص لآخر فالقيد معتبر، أما إذا كان لا يختلف من شخص لآخر مثل إجارة الأراضي، أجارة الدور، شو الفرق إذا سكنت أنا أو سكن غيري وكان الانتفاع لا يختلف؟ أما إذا كان الانتفاع يختلف فالقيد صار معتبرا. في الأصل كما الأصل المادة اللي قبله أني أنا غير مقيد، الأصل عدم التقييد ضمن النفع الانتفاع المماثل المعروف، يعني ما شرط الأصل أنه أنا بسكن بنفسي أو بسكن غيري، بفتح محل عطارة، بفتح محل حداد، لكن افرض أنه أنا استأجرت مع واحد وقال لي بشرط تفتحه محل إعدادي، تمام؟ فهل هل يختلف استعمال الحدادي عن استعمال النجارة؟ قال لا يختلف، القيد هنا إيش؟ غير معتبر. أما إذا كان يختلف فالقيد معتبر. نفس الشيء في البيوت اليوم. في البيوت اليوم أسألك سؤال، بقول لك أنا عقدت العقد معك أنت، كيف جايب لي مستأجر جديد؟ أنت استأجرت مني سنة وبعد 3 أشهر جبت سكنت مكانك مين؟ زميلك أخوك، طلعته قلت له بدي أطلع من البيت، قال لك لا شامت لأنه إيجارات بيوت ما في، سكني مكانك، جاء لعندك قال لك أنا أجرتك إليك، طيب هل شيء نصف العقد؟ لا، إذا ما نصف العقد الأصل للمستأجر أن يؤجر. خاصة إذا يعني كان الانتفاع مماثلا. أما إذا كان يختلف الانتفاع من شخص لآخر، يعني أنا أجرتك إليك، قلت له ليش؟ قال أجرتك إليك لأنه أنت عندك زوجة وولدين، وشفتك ابن حلال وحضرتك أستاذ وما شاء الله عليك. فالبيت اللي أجرته البيت عنده 7 أولاد وثلاث نسوان. طيب أنا دول بدون إيش؟ طيب هل يختلف الانتفاع؟ البيوت الحديثة نعم. أنا ما لي مأجرك أرض للرياضة ولا المأجرك والله ملعب حتى لا يختلف الانتفاع. البيت المفروش يختلف الانتفاع من عائلة لأخرى، كلما كثرت العائلة كان هلاكه أكثر أسرع. نفس الشيء إذا كان أنا المي، خاصة إذا كان المي علي والكهرباء علي مثلا في البيوت المفروشة، كثرة الأشخاص وهكذا. فهنا يختلف من حالة لأخرى. عندك الأصل، في عندك التطبيقات حسب كل حالة. تفضل. هل يعتبر عدل المستأجر من فسقه؟ إيش هذه المسألة؟ المستأجر العدل والمستأجر الفاسق؟ ما لا ما يعني هل يؤثر في الانتفاع؟ يعني لو جاء بأسرة مثل أسرته، أنا استأجرت البيت لزوجي وطفلين، أجرته لشخص ذو زوجة وطفلين لكنه فاسق مشهور بفسقه، يعني إيه ممكن يعني هل يختلف الانتفاع؟ سؤال. الانتفاع غالبا ما رح يختلف، لكن ما بيختلف ليس له ذلك، يختلف له ذلك، يعني ليس ما بيختلف ليس له ذلك. قد يقول لك نعم الجيران صار ينزعجوا من هذا الشخص اللي عم شغل كل يوم أغاني وهبطل لي سعر البيت، ما عاد مرغوب للإيجار، وصار اسمه هذا البيت مستأجرينه ناس من كويسين، له ذلك. يعني بدي يقدم سبب، بدي يقدم عذر، ما هيك؟ نعم. تفضل. مادة 400 مادة 429 ما في صوت من الطاقة. مادة 429 للمالك أن يؤجر قسطته الشارعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن، وليس له أن يؤجرها لغيره، ولكن بعد المهايئة له أن يؤجر نوبته للغير. عرفنا شو معنى المهايئة، صح؟ أنا واحد عندي بيت مشترك إلي وإله، واضحين معي أنتو؟ وبصير كتير واحد بيشتري اثنيناتهم بيشتروا سيارة شحن يملكانها على الشيوع، تمام؟ أو أنا وشخص اشترينا أرض أو اشترينا دكان أو اشترينا بيت، نملك البيتين على الشيوع، هل لي أن أؤجر حصتي من شريكي؟ من شريكي نعم. يعني بيجي بقول لك أنت مو لك 50% لي 50%، بستأجر منك 50% وأنا بعدين حر بأجر السيارة، استأجر إيش؟ صار أجير وشريك، واضح ولا لا؟ من الشريك نفسه أجازوه الحنفية، وهذا يعني قول يعني بالاتفاق عند الحنفية يجوز التأجير من الشريك في الشيوع الأصلي. طيب من غير الشريك هل يجوز تأجير العين أو يجوز الحصة الشائعة أو العين الذي تملك مملوكة على الشيوع الأصلي؟ يعني أنا واحد نفس هذا البيت جبت واحد قلت له تعال استأجر حصتي، طيب هو قالوا الفقهاء الحنفية جمهورهم أبو حنيفة وغيره خلاف الصاحبين، قالوا طيب من شروط صحة عقد الإيجارة إنه إيش إمكانية الانتفاع والتمكين من وهون العين المؤجرة الآن موضوع اليد عليها من شخصين لا يتميز، ما هي غير متميزة الحصة التي انتفع، يعني الشيء يعني المنفعة الآن غير معلومة غير محددة لا يمكن الانتفاع بها، تمام؟ فلا يمكن، وكذلك قالوا لا يجوز من تأجير من الغير إلا بعد إجراء المهايئة. إذا أجرنا المهايئة شو أجر المهايئة؟ اتفقنا 6 أشهر بسكم بالبيت أنا وست أشهر ست أشهر ست أشهر لك، أنا بحسن بأجر حصتي ضمن الست أشهر اللي هي إيش؟ ها هي المعنى القائم. دكتور ليش ما بنحسن يستطيع أن يؤجرها وأن ينوب مكان الشريك، يعني هو يحل محل الشريك ويهايئ برضاه؟ هذا قول الصاحبين، قول الصاحبين يقولون نعم يجوز التأجير، ويعني يصبح له عند الشريك حق المهايئة. لكن أبو حنيفة ومن ذهب إلى قوله وجدوا أنه هذا قد يؤدي إلى الغرر والجهالة المفسدة للعقد، لأنه هو بده في أصل أقول لك انعقد العقد على الجهالة، انعقد العقد على الجهالة. تفضل. مادة 430 الشيوع الطارئ لا يفسد عقد التجارة. الشيوع نعم، لو شيوع طارئ، في شيوع أصلي في شيوع، يتكلم عن الشيوع الأصلي، في شيوع طارئ يعني مات تفضل. إيه؟ مثلا لو هاجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق، تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع. تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع، لا تفسد، لأنه صار فيه شيوع، لكن شيوع طارئ يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، والانتهاء أسهل من الابتداء. تفضل. مادة 341 مثلا 431 يسوغ للشريكين أن يؤجرا ما لهما المشترك لآخر معا. يجوز للشريكين أن يؤجرا ما لهما المشترك لآخر معا. ماذا يعني معا؟ أي ليس على إيش؟ على التعاقب، لأنه على التعاقب رجعنا لمسألة الشيوع الأصلي، أجرني الواحد حصته، طيب أجرني إياها وهو وشيوع، وشو قلنا يجوز تأجير؟ لا ما يجوز قلنا، لكن معا اثنانات أجروني البيت الذي يملكانه على جائز فعلا، بس معا وليس على سبيل التعاقب، يعني ما أجرني أول واحد حصته وبعدين استأجرت، لأنه العقد الأول وقع باطلا. تفضل. مادة 432 يجوز إيجار شيء واحد لشخصين، وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له. نعم، يعني إذا أجرت شيء لشخصين، لكن هنا إذا قلت للشخصين مو أجرتكما هذه الدار، لا أجرت هذه الدار لكما، لك بخمسين ولك وللآخر، هنا بأخذ من الأول خمسين وبالتاني ما بلزمه، ما بلزم الأول إيش به، لكن لو أجرت البيت لاثنين بدون ما أفصل بأخذ الأجرة كلها من الأول. يعني شون علي؟ يعني في حالتين، إذا أنا أجملت الأجرة أخذها من أي واحدة منهما كاملة، أما إذا فصلتها قلت أجرتكم البيت لاثنيناتكم، إلك بخمسين عليك خمسين وعليه خمسين، مثل ما الناس اللي بأجروا غرف لاثنين وثلاثة وأربعة للطلاب، فلا يلزم واحد منهما بأن يدفع عن الآخر ولو أتيا معا وأجريا عقدا واحدا. تفضل. شيخنا، إذا كان في العقار الواحد شريكين متشاكسين كل منهما يريد العقار، كيف يحل بينهما؟ أصدق بالإيجار لا غير، سؤال البراني، كل واحد يقول له أجرني حصتك والآخر يقول لا أنت أجرني، كل ملاك يقول يملكاني هذا العقار. إيه؟ متنازعين معه، متنازعين قسمة، لا يمكن قسم العقار. إيه خلاص، في عندك المهيئة ما في غير تعتبر. نعم، تعتبر نسبة الملك في المهيئة، لو أن شخص طبعًا يملك 400 سهم حكيناها من شوي طبعا، هذا يعتبر طبعًا نسبة الأعظم طبعا، ولا يجبر 10 شهور واحد شهرين ولا يجبر على البيع أحد بالقاضي، بالقاضي يعني لا يجبر بل عند القاضي، إذا في قسمة رضائية بعدين بيجي للقسمة الإجبارية. نعم نعم. الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالأجرة، ويشتمل على أربعة فصول. نعم. الفصل الأول في بيان مسائل ركن الإيجار، مادة 433 تنعقد الإيجار بالإيجار والقبول كالبيع. نعم، هذه مواد يعني ستؤكد الذي بدأناه في بداية، أن الإيجار تنعقد بما تنعقد به باقي العقود، خاصة كالعقد البيع، إيجاب وقبول. إيجاب كما تعرفون عند الحنفية هو الكلام الصادر من اللي صدر أولا، الحنفية يقول لك كل كلام صدر أولا هو إيجاب، صدر ثانيا هو قبول، سواء كان الإيجاب من المستأجر أو من المؤجر. أجرني بيتك بمئة دولار قال له قبلت، المستأجر موجب والمؤجر قابل، أو العكس وأيضا نفس الشيء صحيح. تفضل. مادة 434، الإيجاب والقبول في الإيجار هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإيجار كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت. نعم، وكل لفظ يفيد تمليك المنافع بعوض، كل لفظ يعد لفظا صحيحا مقبولا في عقد الإيجار عند الحنفية. مثل اليوم مثلا بعض الناس استغنوا الإجرة والكروة، الكروة والإجارة والإسكان، تمام، ما دام يفهم عرفا أن هذا اللفظ استعمل للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. أحسن. نعم تفضل. مادة 435، يعني ما حتى بقول له بتبركني ببيتك بالشهر 100 دولار، ايش اسمه؟ كما لو قلنا، لو قال له اجرتك بيتي بلا ايش، اجرتك بيتي خذ، اجرت بيتي خذه بلا ثمن، يعني بلا ايش، اجرتك بيتي بلا اجره، يعني على يعني اصح القولين انها اعاره، انها ماذا؟ اعاره، أعطاه أجره البيت بلا أجرة، بلا أجرة هي إعارة وليست إجارة فاسدة على أصح الروايتين. تفضل. نعم، لا بلا أجرة، يا مثل بعت البيع بلا ثمن. الصحيح عند الحنفية عندك إنه هو عن فيه قولين، الظاهر هو أنه بيع، بيع فاسد، بيع باطل، موبع، ليس بيعا، ومن منهم من يصححه على أنه هبة. أقصده خلو الثاني، يعتبر فاسدا أم يعتبر إيش؟ لا فاسد يعني باطلا، عدم ذكر الأجرة أو بلا أجرة باطل، لكن أجرتك بدون ذكر الأجرة، في فرق بين أن أقول بلا أجرة وبين أن لا أذكر أجرة. إذا ما ذكر القول الأول أنها إعارة، والقول الثاني لا، إذا ما ذكر، لا قد ذكر، قال له بلا أجرة، أجرتك بلا أجرة، هذه إعارة، هي إعارة يا إجارة باطلة. إذا سكتا عن الأجرة يا له أجرة المثل. أجرة المثل ما هي؟ أجرة المثل على حسب العرف. نعم، له أجرة المثل لأنه إجارة فاسدة لعدم ذكر الجراف، فيجب له بأجرة المثل. نعم. مادة 435، الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. نعم. مثلا لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر استأجرت، أو قال أحد آجر وقال الآخر آجرت، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة. نعم. نعم، لأنه يريدون لفظا، على كل حال ألفاظ قلنا لكم فيها قاعدة في الكتاب البيوع يرجع فيها إلى العرف، كل ما دلت دلالة العرف على كونه يريد الإجارة الناجزة المنجزة فهو يقع به الإجارة بأي لفظ، لكن جرت العرف أنه نحن سأؤجر بيتي، قال له أنا بستأجره، انعقدت الإجارة؟ لا، لأنه نحن نعرف كلمة بدي أأجر بيتي، يعني عم بفكر، لكن قال له بتأجر بيتك؟ بدي أستأجر بيتك، تمام؟ بدي أستأجر بيتك، بتأجره؟ قال له إيه بأجره، طيب شو عم بتأجره هون صار إيش؟ أما إذا قال له بس بدي أستأجر بيتك بتأجره، قال له إيه بأجره، لم يقع، لم ينعقد، لأنه بأجره بالعامية عنا بأجره يعني سأؤجره أو موافق على تأجيره ابتداء، لكن أول شيء يعطيني شهادة للعرض وهكذا. تفضل. مادة 436، كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وبالإشارة الأخرس المعروفة كالبيع، أيضا الإشارة المعهودة من الأخرس كالعبارة منه، يعني الإشارة المعهودة. نفس الشيء المكاكتابة على الواتس والتليجرام، نفس الشيء الكتاب كالخطاب. خبروا كل معظم الإيجارات عم بتتم أحيانا، كثير إيجارات على طريق الغرف، واحد عنده بيت بيعرض، واحد عنده سيارة بيعرض، فيجوز الإيجارة عن طريق الكتاب، الشروط التي وردت في عقد البيع، يعني إيجاب وقبول بالمعنى المعروف، صوتيات أو كتابة. كتابة سلام عليكم، بتأجر جاءت هذا أجار البيت، أجاره كذا، توكلنا على الله، تم إيش. ولو لم يكتب العقد، لو لم يكتب العقد، كتابة العقد يا إخوان توثيق وليس عقدا، توثيق. ما كتبنا العقد لسه، عبارة كلمة وقلناها، هي الكفر والإيمان كلمة. فاكتبوه، ما كتبنا الدين، ما في دين، باب الإرشاد، فاكتبوه، ما كتبنا الدين يعني ما في دين. فضل. مادة 437، وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق الشوارع ودواب الكراء من دون مقاولة، فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل. يعني اليوم معظم إيجاراتنا معاملاتنا بالمعاطاة. لا، السوبر ماركت بيع، بيع بالمعاطاة. اليوم ركوبك للحافلة للباص زاجل معاطاة، إيجارة بالمعاطاة، عم تطلع بترمي له المبلغ الإجرة المثل المعلن عنها، استخدامك للكهرباء، ركوبك للسيارات اسمه معاطاة، بتفتح الباب سيارة وتطلع، عم تتفقوا على الإجرة، لا يعني خلاص تطلع خذني، مجرد وقوفه يعد قبولا، مجرد عملت له هيك وقف وقلت له بتوصلني على ال، وفي منهم بيطلعوا بسكر الباب وصلني على الجامعة، كله هاي من باب ايش، دخول الملاهي ملاعب، كل هاي شو معطى. قطع التذاكر شو اسمه، تذاكر الركوب طيارة والسيارة كل هاي ألعاب معطى. تفضل. مادة 438، السكوت في الإيجار يعد قبولا ورضاة. السكوت، نعم في شرح له إيه؟ نعم. مثلا لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا، وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج، ورده المستأجر وقال لم أرضى واستمر ساكنا، يلزمه خمسون قرشا كما في السابق. نعم. وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا، يلزمه إعطاء ستين قرشا. كذلك لو قال صاحب الحانوت مئة قرش وقال المستأجر ثمانين، وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا، يلزمه ثمانون. ولو أصر الطرفان وفي كلامهما واستمر المستأجر ساكنا، تلزمه أجرة المثل. نعم. هذه في أين متى؟ اقرأ أول الآية، أول المادة. السكوت في الإجارة. نعم. مثلا، مثلا أول مثال، لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين. نعم. المعنى، معنى انه السكوت، السكوت، السكوت يعد هنا يعني خاصة السكوت في معرض الحاجة الى بيان، بيان، فيعد السكوت بيانا. هنا في الإيجارة غير اللازمة، يعني في عنا شيء اسمه اذا اتفقت معك ستة اشهر، نعم، طمن ستة اشهر اجى صاحب البيت مثل كما يفعلون الان، أنا بدي أزيد الإجرة 150 دولار، فسكت أنت أو ما رديت على التليفون، قلت يعني كلام ما عجبك الكلام، هل يعد سكوتك رضا؟ لا. لا، لماذا؟ لأنه هو العقد، لا، لأنه هو أصلا ليس له أن يطلب الزيادة أصلا. نعم. المثال اللي جابه انتبهوا عليه. نعم. وقال أجره بالشهر، فصار عقد شو هو؟ مشاهرة. يثبت كل شهر بشهر. كل أول شهر بدك عقد جديد. نعم. ممكن بسوي كتير عالم بقول لك بالشهر البيت بالشهر 100 دولار، ما بكتبوا سنة سنتين ثلاثة. نعم. هذا شو حكم العقد هذا بالشهر، بالشهر إيش؟ مشاهرة. مشاهرة. قال لك طلع بعد ما انتهى الشهر تطلع، ما بدك تطلع. نعم. هذا لازم في شهر إلا إذا قيل. هذا لازم في شهر. فاستمراره في البقاء في البيت مدة يعرف منها أنه سيسكن. ما خبر صاحب البيت قال له الشهر، ما قال له أنا شهر بدي أطلع فأعطيني ثلاثة أيام بدي أفضي، لا سكن. دلالة الحال بتقول أنه بده يكمل، لازمه أجرة الشهر التي اتفق عليها. هو لو اتصل فيه قال له الشهر الجاي $150 قام سكت وضل مكمل، تلزمه $150. وإذا رد الموضوع قال له لا ما بقبل أنا بطلع، فبقي في المحل ولم يطلع إيش على الأجرة السابقة. على أجرة السابقة كيف يبقى؟ نعم ما ليس له أن يبقى، ما أخذ الشغل. الثاني الثاني صار اسمه تعاطي، بيعتبروه تعاطي. هو قال له الشهر الجاي 150، هذاك رفض رد قال له ما لي موافق، معناته خلاص هو ما انعقد ايه، بكون سكن في عقد فاسد يصار الى اجره المثل. ايوه بس هون عم يلزمه ب 50، يعني هو ما يلزمه مثل، الزمه باجره السابقه في القاعده هنا. هو سكت المؤجر شيخنا، سكت المؤجر بعد ان طلب الزياده سكت، وذلك استمر فعلى العقد السابق. وين شو المثال؟ قال إن رضيت ب60 فاسكن وإلا فاخرج، ورده المستأجر وقال لم أرضى واستمر ساكنا، يلزمه 50 قرشا كما في السابق. يلزمه 50 قرشا كاتفاق السابق. ممكن نعتبره تأجير بالمعاطاة، وكون المستأجر قال له ما برضى إلا ب50 وعدم اعتراض المؤجر على استمراره في السابق. لا عدم اعتراضه في بدء الشهر، متى عقد الإيجار؟ ما جل عنده قال له يا تفاع 60 يطلع، ما طلب منه الطلوع، كأنه وافق على استمراره ب50. مسألة ذكرتها بيذكرها في الأخير. نعم كمل، انتهت الكلام في القاعدة هاي، نعيد شيء ثاني خلاص واضحة بس البعدة. مادة 439، لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله يعتبر العقد الثاني. أيوة اتفقاه. نعم. مو طلب، يعني قال له بعد ما أجروا بمية بعد سنة، بعد 5-6 شهور قال له بدي أزيد الأجرة، قال له ما بدي موافق، خلص شو قلنا؟ لا يلزم المستأجر بأجرة جديدة، لكن قال له تكرم عينك شو اتفاق؟ قال له من هون ورايح بدي تحط لي $125، قال له موافق، يلزم المستأجر ويعتبر الثاني عقد جديد والأول انفسخ ملغي. كذلك إذا طلب المستأجر تنزيل الأجرة وليس للطرف أحد الطرفين التمسك بالعقد الماضي الذي حصل اتفاق بعده. تفضل بعده. مادة 440، الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها. نعم يعني ذكرنا ذلك أنه في مادة 440 حيث فصل. نعم. أنه الإجارة المضافة صحيحة لازمة منذ انعقاد، لكن لا يلزم أحد الطرفين بأداء الثمن، يعني ليس مبينا هنا لكن مبين في المنفعة إلا إلا بحلول الوقت، وهي بيع إجارة وليست مواعدة على أصح القولي الروايتين عن الحنفي عند الحنفية. كما قلت هناك رواية أخرى جاءت وصرحت بعدم اللزوم بناء على القياس، أما الرواية هذه بنتها على الاستحسان والحاجة. تمام، فصححت وقالت إنه لازم منذ إعقاده لكن لا يلزم أحد الطرفين بالفسخ، لا يجوز الفسخ. نعم. ولا يلزم بتأدية الإيش الثمن. نعم. أو المنفعة. تمام تفضل. مادة 441، أيوة، الإجارة بعدما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجر، لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجرة المثل. طبعا هنا الشق الأول تابع للي قبله. نعم. الشق الأول تابع للي قبله، أنه بعد الزيادة والنقصان إذا نقصنا تصبح لازمة فيما بعد كلزومها قبل ذلك، ولو ضم إيش الخارج عن الأجرة. الأجرة كانت 100، قالوا بدك تضم لي إلى شو 10، ده تضم لي 20، واضح؟ وألا في استثناء شو إلا في استثناء في عقار الوقف وعقار من اليتيم. قال هنا إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل يجب أو يلزمه الأجرة المثل، لا يجوز تأجير عقار الوقف ولا عقار اليت الصغير بأقل من أجرة مثل، وتفسخ ولو بعد ضم الزيادة أو بعد إيش إيش يعني تقليل أو أكثر. تفضل. هذا الكلام ينتفع منه في عقود الفروض. نعم. الأصغر الفروغ إلا العقارات فروغ المحلات الوقفية نعم منعيفه العقد لكن نصيره إلى نصيره إلى أجرة المثل طبعا إذا كان طبعا هو عقار. تمام. بعده مادة 442 لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإيجار. إذا ملكه لأنه هو ملك ماذا؟ ملك عين المستأجر، المستأجر ملك العين الذي هو استأجر سيارة أو بيتا فصار البيت ملكا له بهبة أو ب فخلص انقضى انفسخ عقده الإيجار فيما هو آت. تمام. يعني هو ورث البيت الذي استأجره مثلا من أبيه، ورث البيت الذي استأجره من زوجته، ورث وهب له السيارة التي كان قد استأجرها كل شهر $100 وهكذا. تفضل. مادة 443 لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإيجار، مثلا لو استأجر طباخا للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإيجار، وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجها ب50 قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإيجار، وكذلك تنفسخ الإيجارة بوفاة الصبي أو الضئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع. نعم. طبعا فسخ الإيجارة بالأعذار نظرية استقل الحنفية بتقعيدها وتأصيلها وإجازتها. في عندي شيء متفق عليه بين الفقهاء، في شيء ذهب إليه الحنفية واختارته المجلة. اللي اتفق عليه بالفقهاء أنه تلفت العين المستأجرة، هذا عذر يمنع من الانتفاع من إجراء موجب العقد. نعم. فموجب العقد سقط، محل العقد شو هو؟ العين. هذه العين تلفت فهنا تفسخ عند إيش؟ الأم جميعا. لكن قالوا في حالات تبقى العين المستأجرة وتبقى منفعتها، لكن هناك عذر يمنع أحد الطرفين من الانتفاع. فهل الأعذار في العاقدين كالأعذار في العين أم لا؟ عند جمهور لا. استأجرت أنت إنسان ليصلح لك الغسالة أو السيارة، بعد ما أجل عندك على البيت دقيت المرش ولا مش الحال كما يحصل معنا كثيرا، هي بتسمع الغسالة إنه دق المصلح بتشتغل، هي بتسمع الجوال إنه بدي أخذنا ناخده على المصلح، بعد ما يعني هيك هو تتوصل لعنده على المحل بقول لك شو العطل ولا طول بالك يطلع. يقول هون المادة أو الحنفية نعم تفسخ الإجارة بالأعذار سواء كان العذر في العين أو المؤجر أو المستأجر. شلون؟ أنا استأجرت طباخ من أجل يطبخ طعام الوليمة في العرس، ثم اختلف الزوجان والتغى العرس كله، أو حصل وفاة عند العريسين ولغوا العرس، قال تفسخ لما تفسخ؟ تفسخ تفسخ. طيب أنا اتفقت معه أنه يطبخ لي 5 خواريف. نعم. ويشتغل من الصبح يعني بدها شغل تعطيه اجرته نقولن 500 ليرة او 300 دولار او 200 دولار مثلا. طب جاء قلت له والله الامور ما مشي الحال والتغى الموضوع، بحق له ياخذ بكون العقد الايجار عقد لازم بياخذ مني 300 دولار او 200 دولار؟ لا. الجواب عند الحنفيه لا، واذا عند الجمهور نعم. عند الجمهور خلاص انا جيت شو بدي، انا جيت تفضل شغلني، وانت قلت لي اجاره ايش؟ نعم قول الحنفيه له لازم، هذا اجاره خاصه بتعرف انت. عند تصين حنفيه ان كان قد تضرر الا يعطى شيء؟ لا هون عم نحكي كاجاره، عم نحكي كشو يعني العقد والشروط العقد اتفقنا فيها ايش شو صارت؟ فسخ العقد فسخ، لكن نعم فسخ لما هو ايش مستقبلي. نعم. طبعا شيء المضى وما قدمه وما انتفع به لازم يدفعه، يعني بعد 6 شهور استأجرت سنة، بعد 6 شهور أنا المستأجر من أجل وظيفة صار وظيفتي في إدلب فجاءني عذر ويعني إيش صار معي إشكالية واضطريت أنه أنتقل خارج الإيش المكان. تمام. المؤجر أو المستأجر مرض، هذا قلنا إجارة عين، إجارة عين صح، المستأجر ما عاد له مصلحة بالموضوع، يعني استأجر شخص لمدة أو دكان لمدة 6 أشهر من أجل يفتح فيها تجارة معينة والمال انسرق، المال سرق، إيش أسوي بالمحل؟ هنا المحل الإيش؟ طيب هل يفسخ لما هو مضى؟ لا، لما هو آت، يعني أنا استخدمته شهرين أو تركته شهرين، استلمت المفاتيح شهرين ولو ما اشتغلت فيه بدي أدفع أجرة شو شهرين. نفس الشيء الشخص اللي أجى الطباخ، أجى من سلقي لإدلب قلنا له يا أخي انتهى العرس أو هو وصل لهون صار عنا عذر، نعطيه أجرة ماذا؟ نعطيه جزء من أجرته بما يتفق مع إزالة الضرر عنه، إزالة الضرر عنه طبعا إنه هو باشر بالعمل، هو اجى لقى العريس افسخ لما هو مستقبل. نفس الشيء فسخ اجرة العقارات لما هو مستقبل. نعم. فسخ اجرة لما هو مستقبل وهكذا. شيخنا مثل اجى يطبخ للعريس لقاب السجل لانه ضارب بالباروده، ايوه خلص بطل وضرب قبل ما يصير العرس. اي بالعرس هم محتفلين سجن العريس الصباحيه على مين؟ لمين بدها تكون اذا العريس بالسجن؟ تفضل كمل. 444. نعم. في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها مادة 444، يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين، يعني نعم. كونهما عاقلين مميزين. نعم، يعني هذا كباقي كالعقد البيع، بالغين عاقلين وهكذا. تفضل. مادة 445، يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيوع. كما في البيوع يكون متوافق الإيجاب مع القبول، أجرك يا هبية لا 90 موافق كذا، نفس الشروط موافقة الإيجاب للقبول 100 نعم وافقت على 100 نعم وافقت، لا 70 لا كذا. تفضل. مادة 446، واتحاد المجلس أيضا، اتحاد المجلس إذا تفرقا بطل الإيجاب قبل حصول تمام القبول وصحته، قبل القبول خلص انتهى المجلس بده إيجاب جديد. تفضل. مادة 446، يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره أو وكيل المتصرف أو وليه أو وصيه، يعني له أهلية وصلاحية صاحب صفة عم بيأجر شيء يملك تأجيره إما مالكا أو وكيلا عن المالك أو وصيا نائبا، يعني فيب تكون أصيل يا وكيل يا نائب، النيابة الشرعية مثلا إنه إيش هو عبارة عن وصي عن الإيش أولي. تفضل. مادة 447، تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف، وإن كان المتصرف صغيرا أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة وليه أو وصيه. نعم، إذا جارت المثل، إذا جارت المثل إيجار الفضولي، مين تعرفوا إيجار الفضولي؟ يعني كبيع الفضولي، واحد أجر سيارتك بإيجارة بشروط الإيجارة، أجر سيارتك فأنت لك حق أن تجيز أو أن تطلق، حكم بيع الفضولي عند الحنفية تعرفون ذلك المسألة هي. لكن لو أجر فضولي عقار أو مال صبي أو يعني صغير أو يتيم بأجرة المثل، مثله مثل إيش؟ يجيز أو يقل. لكن إذا أجر بدون أجرة المثل شو الجواب؟ تفضل. لكن مشترك في صحة الإجازة قيام وبقاء أربعة أشياء. يعني هو إذا أجر بدون بيجون البيع صحيح، الموقف على الإجازة أم باطل؟ إذا بأجرة المثل موقوفة، وإذا بغير أجرة المثل باطل. باطل ليش؟ قال لأنه حتى الأب ليس له أن يؤجر دون أجرة مثل، فلا فائدة من الفضولي، لا فائدة من الإجازة. لكن اشترط في بيع الفضولي في إجازة إجارة الفضولي شروط، أن تبقى، ما هي الشروط؟ أربعة. تفضل. العقدين والمال المعقود عليه وبدل الإجارة إن كان من العروض، وإذا عدم أحد هؤلاء فلا تصح الإجازة. نعم إذن هذه يشترط حتى تصح الإجازة أن يبقى العاقدان، ما مات أحدهما والعين المعقود عليها اللي هي السيارة المؤجرة موجودة ما انباعت، قد يكون صاحبها باعها قبل الإجازة، وأيضا موجود الأجرة إذا كانت عينا لا دينا، يعني وقال له بأجرك هي سيارة فلان مقابل هذا الجوال، فيشترط أن يكون الجوال والسيارة وفلان موجودين إيش وقت الإجازة حتى تقع الإجازة صحيحة والإجارة صحيحة. نعم وصلنا الفصل الثالث. نعم وصلنا إلى الفصل الثالث، مادة 484. نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث من كتاب الإجارات اللي نتابع إن شاء الله، أنه المقصد فيه حوالي 10 مواد، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتابع من الفصل الثالث بعونه تعالى. وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.